أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. نبدأ اليوم بحول الله وقوته في فصل الطهارة من مختصر الأخضر. قال رحمه الله: الطهارة قسمان، طهارة حدث وطهارة خبث. والمقصود بطهارة الحدث هو الوضوء والغسل، أو البدل عنهما وهو التيمم. والمقصود بطهارة الخبث إزالة حكم النجاسة عن بدن المصلي وثوبه أو ما يحمله ومكانه. والمقصود بمكانه هو الموضع الذي تمسه أعضاؤه في الصلاة، مثل المكان الذي سيضع عليه جبهته وأنفه أو يديه أو ركبتيه أو رجليه. لكن لو كانت النجاسة تحت صدره مثلا بدون أن يمسها، فهذا لا يضره ولا يبطل صلاته. نعم. فهذه الطهارة كما قال المصنف لا تصح إلا بالماء المطلق. قال: ولا يصح الجميع، يعني لا تصح لا طهارة الحدث ولا طهارة الخبث، ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر، وهو الذي يسميه الفقهاء الماء المطلق، الماء الطاهر المطهر، أو الماء الطهور، أو الماء المطلق، كلها بمعنى واحد، يعني الماء الذي ليس بنجس ويجوز أن أتوضأ أو أغتسل به، كما يجوز أن أزيل به النجاسة عن الثوب أو غيره. فلا بد أن يكون الماء الذي نريد أن نتطهر به طهارة حدث أو طهارة خبث، لا بد أن يكون طاهرا في نفسه وليس نجسا، وأن يكون مطهرا لغيره، أي يصح التطهر به طهارة حدث أو طهارة خبث. قال: ولا يصح الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. الماء يعني له ثلاثة أوصاف: الطعم واللون والريح. هو في الحقيقة ليس له طعم ولا لون ولا ريح، ولكن المقصود ألا يطرأ عليه طعم أو لون أو ريح، فيعني تتغير بذلك صفته أو أحد أوصافه الثلاثة. نعم. ولهذا قالوا من الحكمة، بعض الفقهاء قالوا من الحكمة في يعني المضمضة والاستنشاق وحمل الماء، بنقل الماء بالغرف في اليد، أن إذا غرفت الماء بيدك فإنك تنظر إليه عن قرب فترى إن تغير لونه أو لم يتغير، وإن مضمضت به فمك فإنك تتبين إن تغير طعمه، وكذلك الاستنشاق به يبين لك إن كان هناك تغير في ريحه أو لا. نعم. هذا التغير الذي يفسد التطهر بالماء بماذا يكون؟ قال: بما يفارقه غالبا، يعني الشيء الذي إذا طرأ على الماء وغير أحد أوصافه الثلاثة ومنع من التطهر به هو الشيء الذي يفارقه غالبا، يعني لا يكون مما يلازم الماء في الغالب وفي أكثر أحواله. مثلا ما تغير بزيت أو تغير بالسمن أو تغير بماء ورد أو غير ذلك من هذه الأشياء، أو بالنجس، أو هذه أشياء طاهرة، هذه أشياء طاهرة، كذلك إذا تغير بشيء نجس كالبول أو غيره، كبول الإنسان مثلا أو غيره من النجسات. ولهذا الفقهاء يبينون، مثلا علماؤنا المالكية في كثير من مصنفاتهم يبدأون بالأعيان الطاهرة والأعيان النجسة، لأن معرفتها يترتب عليها أولا معرفة ما هي الأشياء التي إذا أصابت بدنك وثوبك ومكانك لا تضر، وما هي الأشياء التي تضر، وكذلك الأشياء إذا وقعت في الماء هل تنجسه أو يبقى طاهرا ولكن يمنع التطهر به. فهذا ينبني على معرفتك للأعيان الطاهرة، يعني الأشياء الطاهرة والأشياء النجسة. فإذا يعني وقع في الماء شيء من الطاهرات كالزيت والسمن وماء الورد والعطر وغير ذلك، فغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن هذا الماء لا يصح الوضوء ولا الغسل به، كما لا ينفع في إزالة حكم النجاسة إذا غسلت به النجاسة عن ثوبك أو بدنك أو مكانك. قال بما يفارقه غالبا، ثم ضرب مثل هذه الأمثلة التي ذكرتها، قال كالزيت والسمن والدسم كله. الدسم كله يعني أيا كان نوع الدسم، هو الدهن يعني. قال والودح، الودح هو ما يعلق بصوف الغنم من فضلات الغنم يعني كالبعر والبول، هذا يسمى الودح بالذال المنقوطة، بالذال المعجمة. والصابون والوسخ ونحوه، بعض النسخ والودك ونحوه، وبعض النسخ والوسخ ونحوه. المهم هذه الأشياء يعني هي طاهرة، فإذا غيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة فإنه لا يجوز التطهر به، لا وضوءا ولا غسلا ولا إزالة لحكم النجاسة. ونحوه أي ما هذه مجرد أمثلة وليست للحصر، يعني أي شيء من هذا النوع من الأطعمة مثلا أو الروائح أو المواد أو غيرها من الطاهرات. قال ولا بأس بالتراب والحمأة والسبخة والخز ونحوه. هناك أشياء تغير أوصاف الماء لكنها لا تخرجه عن طهوريته، لا تخرجه عن كونه مطلقا، لا تخرجه عن كونه طهورا. منها ما ذكره هنا التراب والحمأة. الحمأة يعني هي الطين الأسود الذي يتغير، تصبح له رائحة يعني بسبب طول البقاء، رائحة يعني غير جيدة. والسبخة التي الأرض التي فيها الملح ويبقى فيها حتى يؤثر في رائحتها. والخز، الخز مثل الطحلب، هو شيء يعني إذا جعلنا الماء وضعنا الماء في حوض كبير مثلا وبقي الماء مدة فإنه تتكون فيه طحالب، ويتكون فيه شيء آخر يعني يشبه الطحلب يسمونه الخز. هذه الأشياء لا تضر، لماذا؟ لأن بعضها من أجزاء الأرض، التراب من أجزاء الأرض، الملح مثلا أيضا هو يعتبر من أجزاء الأرض، قالوا حتى لو وضعته عمدا، يعني حتى لو أنت أخذت طينا أو ترابا أو رملا ورميته في الحوض، حوض الماء، أو أخذت ملحا، وحتى لو كان هذا الملح يعني مصنوعا، يعني دخلته الصنعة، فهذه الأشياء لأن أصلها من أجزاء الأرض لا تضر حتى لو وضعت قصدا. طيب السمك أيضا إذا كان الماء فيه سمك صغير أو كبير، هذا السمك إذا غير رائحة الماء أو لونه أو طعمه فإنه لا يضر. لكن إذا مات وغير طعم الماء بعد موته فإنه يفسد الماء ويجعله غير صالح للطهارة. يعني كذلك ما نسميه نحن الزغلان، هذه الكائنات الصغيرة التي تكون في الماء إذا بقي مدة هذه أيضا لا تضر. فإذا تغير الماء بشيء يفارقه في الغالب وليس ملازما له في الغالب بل هو مفارق له في الغالب، وكان هذا الشيء طاهرا كالأشياء التي سبق ذكرها، فإن الماء لا يصلح للعبادة، لا يصلح للوضوء والغسل وإزالة حكم النجاسة من الثوب أو البدن أو غيرهما، ولكن يصح استعماله في العادات، يعني يصح شربه، يجوز شربه، يعني يجوز الطبخ به، يجوز استعماله في العادات يعني. لكن إن تغير الماء بشيء نجس كأن وقعت فيه فضلات آدمي أو جيفة حيوان أكرمكم الله أو غير ذلك أو دم أو غير ذلك من النجاسات، فإن هذا الماء يرمى، لا يصلح لاستعمال الإنسان. لكن يمكن أن تسقي به الزرع، يمكن أن تسقيه لدابة مثلا، لكن دابة ليست مما تريد أن تذبحه للأكل، وإلا تلك تسمى الجلالة، الحيوان الذي يأكل النجاسة أو يشرب النجاسة لا يجوز يعني أكله أو شرب لبنه حتى يبقى مدة يغلب فيها على الظن أنه طاب لحمه وذهب عنه أثر تلك النجاسة. فيعني هذا ما يتعلق بالماء وأقسامه. أيضا بقي يعني شيء وهو الماء الذي تغير بشيء يصعب الاحتياط منه أو اجتنابه، وهو ما يعبرون عنه بما يعسر الاحتراز منه. عندنا بئر تسقط فيها أوراق الشجر، هذا صعب الاحتراز منه وهذا يعفى عنه يعني، وما جعل علينا الله سبحانه وتعالى في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقعت المشقة نزل التيسير، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك ذكروا مثلا إذا كنت تخرج الماء بالدلو والحبل، فهذا الحبل أو الدلو غير ريح الماء تغيرا بسيطا فهذا لا يضر أيضا. الأشياء التي يحتاج إلى وضعها مثلا إصلاح الدلو بها أو الوعاء كالقطران، هذا يعني إذا أثر في ريح الماء غير رائحة الماء أيضا هذا لا يضر. وألحق العلماء المعاصرون بذلك المواد الكيماوية التي توضع في الماء لتطهيره من الجراثيم مثلا أو للوقاية من بعض الأمراض وانتقالها، هذا أيضا من مصلحات الماء. أو مصلحات أواني الماء أو خزانات المياه مثلا، هذه الأشياء كلها تلحق بما ذكر، بما ذكره الفقهاء الأولون مما يعسر الاحتراز عنه أو للحاجة إليه أو نحو ذلك. كذلك إذا يعني تغير الماء يعني بشيء يمر عليه أو بقاع المكان الذي يوجد فيه الماء، وكان هذا الشيء من أجزاء الأرض، ونحن إذا قلنا كما سبق أنه إذا رمينا الملح أو التراب في الماء قصدا فإنه لا يضره، فما بالك إذا كان الملح هذا أو التراب أو الطين الملون هذا، هناك شيء اسمه المغرة يذكره الفقهاء، هذا طين أحمر أو مادة حمراء تختلط بتراب الأرض، ويستعملها الناس قديما في الصبغ، يصبغون بها الثياب وغيرها، فهذه إذا مر عليها الماء أو بقي الماء في بركة وكانت كان قاع البركة فيه هذا الشيء، سواء كان مغرة أو كان كبريتا أو نحاسا أو معدنا أو غير ذلك، فإن هذا كله لا يضر الماء إذا تغير أحد أوصافه بهذا الشيء. طيب، ثم انتقل إلى يعني بعض أحكام إزالة النجاسة. طبعا إزالة النجاسة واجبة على المشهور، على أقوى الأقوال في المذهب أنها واجبة، ولكن وجوبها مشروط بالذكر والقدرة، شرط أن تكون ذاكرا للنجاسة. ولهذا إذا صليت بثوب نجس وأنت ناس ولم تتذكر إلا بعد السلام، بعد أن انتهيت من قولك السلام عليكم، نطقت الميم في السلام عليكم الميم الثانية، وتكون بذلك خرجت من الصلاة، بعد هذا تذكرت أن الثوب الذي صليت به فيه نجاسة، هذا لا يضرك، يعني الصلاة صحيحة. لكن لو تذكرت النجاسة في داخل الصلاة هنا تبطل الصلاة. ذكر النجاسة، تذكر النجاسة في الثوب أو في البدن أثناء الصلاة هذا مبطل، كما قال خليل، وسقوطها في صلاة مبطل، يعني إذا سقطت النجاسة على المصلي واستقرت عليه فقد بطلت صلاته. قال كذكرها فيها لا قبلها أو لا بعدها، يعني إذا تذكرت النجاسة في أثناء الصلاة تبطل الصلاة مطلقا، سواء يعني قدرت على خلع ذلك الثوب أو لم تقدر، لكن هذا البطلان مشروط بأن لا تخشى خروج الوقت. لو أنك قدرت قلت أنا إذا قطعت الصلاة وخلعت الثوب ولبست ثوبا آخر لأستتر به مثلا، أو أردت أن أغسل الثوب، هذا الثوب النجس لأنه ليس عندي غيره أستر به عورتي للصلاة، فإذا فعلت ذلك خرج الوقت، وخرج وقت الصلاة الاختياري، فإنك لا تقطع الصلاة، لأن المحافظة على الوقت أهم من إزالة النجاسة. فبدأ بعد ذلك المصنف رحمه الله يتكلم عن بعض أحكام إزالة النجاسة. قال فصل: إذا تعينت النجاسة غسل محلها، يعني إذا أصابت النجاسة جزءا من جسمك أو أصابت مكانا من ثوبك الذي تريد أن تصلي فيه وعرفت هذا المكان، فيجب أن تغسل محل النجاسة، يعني لا يجب عليك غسل غير المحل، لأن مكان النجاسة تعين، عرف، حدد. نعم. لكن يعني إذا لم تعرف مكان النجاسة، أنت متأكد أو غلب على ظنك أن النجاسة أصابت جزءا من بدنك أو أصابت مكانا من ثيابك، لكن لم تستطع تحديد هذا المكان، فلا تبرأ ذمتك إلا بغسل الثوب كله أو بغسل البدن كله، إلا الأجزاء التي يغلب على ظنك أنها لم تصب بالنجاسة، مثلا غلب على ظنك أن النجاسة أصابت ساقيك، أي ساق فيهما؟ لا أعرف، يجب غسل الساقين معا. كذلك الثوب، أنت قدرت أنه أصابت القطعة السفلى من الثياب كالسروال مثلا، ولكن القبعة بعيدة عن مكان النجاسة، فلا يجب غسل القبعة أو الجزء الأعلى من الثياب، وهكذا. قال ولهذا قال هنا: فإن التبست، يعني النجاسة، غسل الثوب كله، لأنه لا تبرأ الذمة إلا بذلك. وهذه قال كما قال هنا الشيخ المجلسي رحمه الله تعالى في شرح الأخضر، هذه لها نظائر في الفقه. هذه المسألة إذا التبس مكان النجاسة في الثوب وجب غسل الثوب كله، قال هذه لها نظائر. مثلا قال: رجل حلف لزوجته بالطلاق مثلا، أو حلف يمينا لها أو لغيرها أن تأكل تفاحة معينة، قال لها أو قال لصاحبه: والله لتأكلن هذه التفاحة، فوقعت هذه التفاحة في كيس مليء بالتفاح واختلطت وتعذر تمييزها، لم تعرف. هنا لا يبرأ من يمينه ولا يخرج من الحنث إلا بأكل ذلك التفاح، لا تبرأ الذمة إلا بذلك. كذلك لو وقعت قطعة لحم مثلا، أكرمكم الله، قطعة من لحم خنزير أو من ميتة مثلا، لحم غير مذبوح بالطريقة الشرعية، قطعة منه اختلطت بقطع لحم مذبوح حلال ولم يتميز، فيحرم الجميع، ولا سيما في الذبائح، لأن الذبائح يعني الأصل فيها المنع. ثم قال رحمه الله: ومن شك في إصابة النجاسة نضح. يعني لو أنت متأكد من أن هذا الماء أو هذا السائل نجس مثلا، ولكن شككت هل هذا النجس أصاب هذا الثوب أم لا، فيجب عليك أن تنضح هذا الثوب. ما معنى تنضح؟ يعني ترش عليه الماء، لا تغسله غسلا ولكن ترش عليه شيئا من الماء، لأنك لست متيقنا ولا ظانا، أنت شاك. طبعا لابد أن نعرف الفرق بين اليقين والظن والشك والوهم. اليقين هو أن تكون متأكدا 100%، والظن هو يترجح عندك الأمر، يعني 70% 80% فوق النصف، يعني هذا ظن. وغالب الأحكام تعلق باليقين وبالظن، والظن في أغلب الأحكام يلحق باليقين، من باب ما قارب الشيء يعطى حكمه، ولأن اليقين في كثير من الأحيان يتعذر تحصيله أو حصوله. لكن الشك، يعني الشك في باب النجاسة مثلا هنا لا يعول عليه، فإن شككت في تنجس الثوب فلا يجب عليك غسله، لكن قالوا يجب النضح فقط، الأمر أخف يعني. ومما استدل به علماؤنا المالكية رحمهم الله في وجوب النضح أو الرش عند الشك في تنجس الثوب، حديث أنس عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بهم، فعمد النبي، يقول أنس رضي الله عنه، عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، فنضحه بماء ثم صلوا عليه، اسود من طول ما لبس، من طول ما استعمل وجلس عليه ففرشه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. قال علماؤنا إنما نضحه ورشه بالماء لأنه هناك شك في تنجسه. لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.